الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. الفلق هو الشق، والله تعالى خالق الحب والنوى، يعني هو الذي يخرج هذا الحب ونواه، يخرجه من ثمره، ويخرجه من الأرض، ويخرجه باختلاف أنواعه وأشكاله وألوانه. فالله تعالى هو الذي يحيي هذه النباتات بعد موتها. فتعرفون الآن مثلا البذرة لما توضع في الأرض تنفلق سبحان الله، ثم يخرج منها الجذر، فهو سبحانه وتعالى الذي يفلقها، يعني يخرجها ويشقها حتى تكون حية. ولما ذكر الله تعالى أنه خالق الحب والنوى، ووسع المعنى أكثر فقال: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت، هذا أنواع كثيرة جدا، يعني مثلا النبات هذا إنما هو خروج لحي من ميت. البذرة هذه يا إخواني، البذرة سبحان الله، يعني مهما وضعت عليها مقاييس الحياة قبل أن توضع في الأرض، يعني لا تجد فيها أي إشارة حياة، فهي لا تتنفس، لا تنبض، لا يوجد فيها أي حياة. لكن بمجرد وضعها في الأرض ووجود مكان ملائم وماء، تجد أنها تنشق، ثم يخرج منها الجذر، ثم ترتفع تصبح نبات. فالله تعالى هو الذي أخرج هذا الحي من الميت. فإخراج الحي من الميت، هذه أنواع كثيرة من النباتات، منها مثلا ما يخرج من طيور من بيوضها، خرج من حي من ميت. والعكس صحيح أيضا، مخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى، كما يخرج، قال هنا المؤلف، الميت من حي، كما هو الأشجار والزروع، ويخرج من الطائر بيوضا ونحو ذلك. فالله تعالى يخرج الحي من الميت ومن الميت الحي. الأم التي تلد مثلا طفلا ميتا، هذا كثير جدا. فالله تعالى يذكر الناس بأنه يخرج حيا من ميت ويخرج ميتا من حي، فلماذا تنكرون البعث وأن الله تعالى يخرج الأحياء الذين ماتوا بعد دفنهم، يخرجهم مرة أخرى أحياء إليه؟ ذلكم الله فأنى تؤفكون، يعني لماذا تكذبون؟ وذلك أن في ذلك الوقت الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، ونزل فيه الشريعة، كانوا ينكرون البعث. طبعا الآن سبحان الله تجدد هذه العقيدة من جديد، وبدأوا يتجهون بعض الناس يعني إلى الإلحاد وإلى إنكار القيامة وإنكار البعث والعياذ بالله. فرجعت شبهات الكفار ومعتقدات الكفار التي في الجاهلية الأولى، وللأسف يسمونها حضارة، الآن يسمونها باسم جديد ومنمق كذا، يسمونها الحضارة. أيضا من أفعاله سبحانه وقدرته فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فالق الإصباح يعني يخرج النهار من الليل، كأنما يفلقه، كأنما يشقه شقا فيخرج النهار. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، يعني من رحمة الله أن جعل الليل سكن للناس وراحة وطمأنينة وقطع التعب. وإذا نام الإنسان في ليله ثم قام يجد تجددا في نشاطه و يعني حياة جديدة. والنوم أيضا كما لا أخبركم هو موتة صغرى، والاستيقاظ بعث أصغر. فالله تعالى يذكر لو تلاحظون كل هذه الأمثلة في البعث، يعني وجعل الليل سكنا. وهنا يا إخواني الفائدة، الله تعالى جعل الليل سكنا وليس النهار سكنا، ولذلك جعل النهار معاشا، حركة وعمل. في الصيف في هذا الزمن تنقلب الدنيا ويصبح للأسف يعني السكن نهارا وبالليل معاشا أو شغلا، وهذا مخالف للفطرة. لذلك نام الليل يعني كأنما نام إنسان ساعة يساوي ساعتين في النهار، فتجد نائم النهار ما يشبع، يأخذ 10 ساعات 12 ساعة لأنه في أمر يخالف الفطرة. وهو الذي جعل لكم وجعل لكم الشمس والقمر حسبانا، حسبانا يعني بحساب دقيق، فهذا لا يتأخر عن وقته وهذا لا يتقدم عن وقته، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذه إحدى فوائد النجوم أنها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، أصحاب السفن أصحاب القوافل البرية يهتدون بها ويعرفون الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب. ومن فوائدها كما لا يخفاكم أنها زينة، والفائدة الأخيرة أنها تحفظ السماء من الشياطين فيرجون بالشياطين. وهو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا آيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني نفس آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع. قيل مستقر يعني على الأرض، فهناك ناس مستقرون عليه، هناك ناس ماتوا فاستودعوا في الأرض تحت الأرض، إذن فمستقر عليها أو مستودع في بطنها. وبعضهم قال فمستقر يعني ولد ومستودع في ظهر أبيه لم يولد بعد، والآية تحتمل هذا وهذا وليس فيه إشكال إن شاء الله. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء، لازال تحمل لا تتحدث عن أفعال الله وقدرة الله سبحانه وتعالى المبهرة. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، كل شيء يعني النبات يعتمد اعتمادا كليا على الماء، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه يعني من النبات فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قنوان العذق دانية قريبة من الناس، وجنات من أعناب وزيتون، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، يعني مشتبه في الشكل لكنه غير متشابه في الطعم، تجد هذا الحلو وهذا الحامض، وهذا كلها من دلائل قدرته سبحانه. وجنات يعني أيضا زرع الله تعالى وأذن بإخراج جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي يعني نضج يعني إذا نضج، انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يعني الذي يتأمل آيات الله تعالى في الزرع أيضا يعني يرى شيئا عجبا. وحقيقة يعني الذي يذهب المزارع ويعرف سبحان الله يجد شيء مذهل، يعني كيف أشجار أهم ما فيها ثمارها، وأشجار أهم ما فيها أوراقها، وأشجار أهم ما فيها أغصانها، وأشجار أهم ما فيها سيقانها وجذوعها، وأشجار أهم ما فيها جذورها، يعني تزرع هذه النبات لجذرها، وهذه تزرع لساقها، وهذه تزرع لورقها، وهذه تزرع لثمرها، وأشجار لا أثر لها ولا نفع بها إلا لظلها، فليس فيها ثمر يؤكل ولا يستطاب، وكيف أشجار لتستفيد منها تقلعها، وأشجار لتستفيد منها تقصها، وأشجار تجعلها تتركها كذا. فكل شجر وكل نبات له آية في وجوده وفي أثره وفي نفعه. فالله تعالى يريد منا أن ننظر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى، ترى في هذا آية عظيمة أن بذلك الآيات لقوم يؤمنون. طيب بعد هذا كله، بعد هذه الدلالة العظيمة لقدرة الله تعالى، إيش النتيجة؟ قال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه، يعني بعد هذا كله ذهبوا فأصبحوا يعبدون الجن من دون الله. وكانت القبائل العربية في ذات الوقت إذا مثلا مروا في وادي من الأودية في سفرهم قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء أهله، فيستعيذون بالجن من الجن، يستعيذون بكبار الجن من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إيش النتيجة؟ فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا. وجعلوا الله شركاء الجن، يقول الله تعالى وخلقهم، الله تعالى الذي خلقهم، كيف يعبدون؟ يعبدون المخلوق من دون الخالق. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا يعني صنعوا وألفوا وصنعوا شيئا من عندهم، خرقوا له بنين وبنات بغير علم. يعني يقول مثلا، يقولون اليهود مثلا عزير بن الله، النصارى تقول المسيح بن الله، كانت العرب يقولون الجن بنات الله. فالله تعالى يقول كل واحد يألف عند هذا، يخرقون يختلقون من عندهم كذا أبناء لله، وخرقوا لله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يقولون بديع السماوات والأرض، يعني مبتدعها وخالقها ابتداء من غير تصور سابق، من غير شبيه سابق، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. فهذه الآيات سبحان الله يعني فيها رد شديد على عقائد الكفار والمشركين. تذكرون في بداية سورة الأنعام، ذكرنا سورة الأنعام أصلا هي سورة الرد على شبهات المشركين، ومنها هذه الشبهات التي ذكرت عليهم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكون في درس قادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم.